شرعنا في المرة الماضية في كتاب النكاح من بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله المتوفى سنة 95 و500 من الهجرة، حيث قسم الكتاب إلى 5 أبواب. الباب الأول في مقدمات النكاح في حكمه وفي خطبة النكاح والخطبة على الخطبة والنظر إلى المخطوبة، ثم بدأنا في الباب الثاني وهو في موجبات صحة النكاح، وقسم هذا الباب إلى 3 أركان. الركن الأول في معرفة كيفية هذا العقد، والركن الثاني قال في معرفة محل هذا العقد، وطبعا في الشرح جعل هذا الركن الثاني هو الركن الثالث، وجعل الركن الثالث هو الثاني، فقدم الثالث على الثاني في الشرح. وبدأنا في الركن الأول وذكر فيه مواضع في كيفية الإذن ومن المعتبر رضاه، فهذا الذي وصلنا إليه، من المعتبر رضاه في لزوم العقد. ووصلنا إلى قوله ولاختلافهم في هاتين المسألتين سبب آخر، يعني مسألة البكر البالغ والثيب غير البالغ، البكر البالغ والثيب غير البالغ. طبعا هاتان الحالتان متقاربتان، فأما البكر بالغ يقابلها إيش؟ ها؟ ثيب غير إيش؟ فكأنهما تساويتان. وقبل أن نكمل ننبه على أمرين ذكرناهما في الدرس الماضي. أما الأمر الأول لما ذكرنا مسألة الإجبار على النكاح، فقلنا هناك قصة في البخاري أن بكرا أجبرها أبوها على النكاح فرده النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنها ثيب، فالقصة في الثيب وليست في بكر. ولكن ذكر ابن القيم حديثا رواه أبو داود في البكر أن بنتا جارية أجبرها وليها على النكاح فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نقول هذا ثابت في الثيب وفي البكر. وهذه المسألة مسألة الإجبار، الإجبار إجبار النساء بأنواعهن، البكر سواء كانت صغيرة أو كبيرة، والثيب البالغ وغير البالغ. هذه المسألة مسألة مهمة وهي مسألة الإجبار، وهناك بحث مهم في صيد الفوائد في حكم هذه المسألة، وخلاصتها أن الصواب فيها هو القول الثاني، قول أبي حنيفة والثوري ومن معه، أنه لا بد من اعتبار رضا المزوجة، لا بد من اعتبار رضاها، دعك من الصغيرة، الصغيرة التي يزوجها أبوها وهي صغيرة هذه لا تعرف الرضا وعدم الإيش وعدم الرضا، فدعك من هذه لأنها الصغيرة يعني لا رضا لها، لا يقال رضاها ولا تستأذن، فالأمر فيها هين. وإنما الكلام في البالغ التي تعرف ما هنالك، فهذه الصواب فيها نحن ذكرنا قولي أو قال أو ذكر المصنف قولي، قول مالك والشافعي وابن أبي ليلى أن له أن يجبرها، وقول أبي حنيفة ومن معه أنه لا بد من اعتبار رضاها، فالصواب هو القول الثاني. وقد رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى مجلد 22 من صفحة 25 إلى صفحة 32، واعتبر شيخ الإسلام أن الذي يجبر موليته على النكاح أن هذا ظلم، ولها أن ترفع أمرها إلى القاضي لينصفها. وهذا الحكم مما يبين عناية الإسلام بالمرأة، وأن المرأة يعني من بني آدم ليست دابة يعني يستمتع بها، وإنما هي امرأة ولها كرامتها ولها منزلتها. فشيخ الإسلام رحمه الله رجح مذهب أبي حنيفة في هذا، وكذلك ابن القيم، كذلك الشيخ محمد بن إبراهيم وغيره من المحققين من أهل العلم رجحوا هذا. فمن أراد أن يرجع إلى البحث، وهو بحث مهم، وأنا عندما أقول ارجعوا إلى البحث لا أريد منك أن تكون مقلدا للكاتب، وإنما الذي يهمنا ما إيش؟ ما نقله. فجزاه الله خيرا على ما نقله، يضع أمامك النقول كلها من المذاهب الأربعة وغيرهم وقول المحققين من أهل العلم. والخلاصة أن ما نقله عن هؤلاء الأئمة وما ذكروه من الأدلة يبين بحق أنه لا إجبار، وأن التي تجبر على الزواج فهذا النكاح مردود حتى لو تم العقد، فهذا النكاح مردود، ولها أن ترفع أمرها إلى القاضي لينصفها. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال حتى الصغيرة، مع أن الصغيرة ينقل فيها الإجماع، الصغيرة نقل فيها الإجماع على أنها تزوج بغير رضاها لأنه لا رضا لها. فالشيخ ابن عثيمين حتى يقول في الصغيرة أنها لا تزوج إلا برضاها، لا تزوج إلا برضاها. والذين نقلوا الإجماع على أن الصغيرة تزوج بلا من غير رضاها قالوا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت إيش؟ وهي بنت 6 سنين. فيقول الشيخ ابن عثيمين ما أدراكم أن أبا بكر يعني استأذنها، وهل هناك مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هل هناك مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أي يستأذن في النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا لما نزلت آية التخيير، يا نساء النبي إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة. هذا آية التخيير. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعائشة يعني استأمري أبويك، يعني في الاختيار. فقالت يا رسول الله يعني لا أستأمر أبواي، لأن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمرأة المؤمنة أمر مفروغ منه. فالمهم أن هذه المسألة يعني ارجع إليها، فالصواب فيها هو هذا، أن من أجبرت على النكاح فلها أن تفسخ إذا لم ترضى. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني في حديث الذي رواه مسلم، والبكر يستأذنها أبوها. قلت لكم أذكر أن في لفظة أبوها هذه يعني فيها شيء، فعلا هذه اللفظة أعلها أئمة الحديث، فأعلها أبو داود وأعلها الدارقطني كما في الصحيحة 1808، تفرد بها ابن عيينة، والمحفوظ تستأمر في نفسها، والبكر تستأمر في نفسها، أي أن هذا ليس خاصا بالإيش؟ ليس خاصا بالأب. فالشذوذ في لفظة إيش؟ أبوها. ثم ذكر رحمه الله فقال والاختلافهم في هاتين المسألتين سبب آخر، اللي هو في مسألة البكر البالغ والثيب غير البالغ. هو ذكر السبب الأول ماذا؟ معارضة دليل الخطاب لليش؟ للعموم. ونحن عرفنا أن العموم أقوى من دليل الخطاب. قال: والاختلاف في هاتين المسألتين سبب آخر، وهو استنباط القياس من موضع الإجماع. يعني إيش استنباط القياس من موضع الإجماع؟ يعني أنهم نظروا في موضع الإجماع فاستنبطوا منه قياسا واستخرجوا له علة. قال: وذلك أنهم لما أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ، يعني الصغيرة، وقلت لكم أن يعني دليل هذا الإجماع هو ماذا؟ هو زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وهي بنت ست. قال: وأنه لا يجبر الثيب البالغ. قالوا هذان إجماعا، فالصغيرة إيش؟ تجبر، والثيب البالغ لا إيش؟ لا تجبر. فهذا محل إجماع، فاستنبطوا من هذا الإجماع قياسا، وهو ماذا؟ اختلفوا في موجب الإجبار. يعني لما كانت الصغيرة تجبر والثيب البالغ لا تجبر، فاختلفوا في موجب الإجبار، يعني في سبب الإجبار، هل هو البكارة أو الصغر؟ البكارة يعني كونها بكرا، يعني هل العلة كونها بكرا أم ثيبا، ولا كونها صغيرة أو كبيرة؟ هل هو البكارة أو الصغر؟ فمن قال الصغر قال: لا تجبر البكر ليش؟ البكر البالغ. ومن قال البكارة قال: تجبر البكر ليش؟ البالغ، ولا تجبر الثيب الصغيرة، لأن العلة البكارة كونها بكرا، فإذا كانت ثيبا ولو صغيرة فلا تجبر. ومن قال: كل واحد منهما يوجب الإجبار إذا انفرد، قال: تجبر البكر البالغ والثيب غير البالغ. تجبر البكر البالغ والثيب غير البالغ. والتعليل الأول تعليل أبي حنيفة، وهو أن العلة ليش؟ البكارة. والتعليل الثاني تعليل الشافعي. لا، الأول الصغر، نعم الأول الصغر، والثاني هو البكارة، تعليل الشافعي وأحمد أيضا. والثالث تعليل مالك، قال: والأصول أكثر شهادة لتعليل أبي حنيفة، اللي هو التعليل ليش؟ الصغر. فهذا يرجع إلى الصغر، لأن الصغيرة غير مجربة، فإجبارها يعني ممكن، بخلاف المجربة التي تعرف مصلحتها وما ينفعها. طبعا هذا كله على جواز الإجبار، والصحيح أنه لا إجبار للمرأة في النكاح. قال: واختلفوا في الثيوبة التي ترفع الإجبار. يعني هذه الثيوبة ما هي؟ هل لابد أن تكون ثيوبة شرعية بنكاح صحيح، أو تكون ثيوبة لغوية؟ الثيوبة اللغوية ما هي؟ هو زوال ليش؟ زوال غشاء البكارة بأي شيء، بنكاح أو بزنا أو بغصب. فاختلفوا في الثيوبة التي ترفع الإجبار وتوجب النطق بالرضا أو الرد، لأن الثيب لابد أن تنطق. فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها الثيوبة التي تكون بنكاح صحيح أو شبهة نكاح أو ملك اليمين، وأنها لا تكون بزنا ولا بغصب. فالمرأة إذا زني بها أو غصبت وانفضت بكارتها، فعلى هذا القول لا تكون ايش؟ لا تكون ثيبا. فإذا هم يعتبر الثيوب ليش؟ شرعي. وقال الشافعي كل ثيوبة ترفع الإجبار. قال وسبب اختلاف هل يتعلق الحكم بقول عليه الصلاة والسلام الثيب أحق بنفسها من وليها، هل يتعلق الحكم بالثيوبة الشرعية أم بالثيوبة اللغوية؟ قال واتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح وكذلك ابنته الصغير البكر، ولا يستأمرها، لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها بنت 6 أو 7 وبنى بها بنت 9 بإنكاح أبي بكر أبيها رضي الله عنه. هذا متفق عليه، فهذا هو دليل إجماعهم على تزويج ليش؟ على تزويج الصغيرة. قد تكون من المصلحة تزويج الصغيرة، عندك بنت مثلا عمرها 5 سنوات 6 سنوات ويكون من المصلحة يعني تزويجها فتزوجها، لكن لا يدخل بها زوجها إلا إذا كانت مطيقة للجماع. وعلى هذا خرجوا بناء النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وهي بنت ايش؟ وهي بنت 9. قالوا لأن عائشة رضي الله عنها قد شبت شبابا حسنا، فيعني كانت مطيقة للجماع وهي بنت 9. قال إلا ما روي من الخلاف عن ابن شبرمة. ما هو خلاف ابن شبرمة؟ أن حتى الصغيرة يعني لا تزوج إلا بإذن. وهذا اختاره الشيخ ابن عثيمين. يعني شوف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختار قول ابن شبرمة، قال يعني لا تزوج المرأة مهما كانت إلا بإيش؟ إلا بإذن. فإن كانت الصغيرة يعني يتأتى منها الإذن فلا بد من إيش؟ فلا بد من إذنها. إذا كان لإذنها فائدة، إذا كان لإذنها فائدة. يمكن أن يكون هناك بنت صغيرة رباها أبواها على هذه الأمور، وهذا يوجد في بعض الناس رباها أبواها على أنها تعرف الزواج وغير الزواج ويكون عندها دراية بهذا، فهذه يعني إذا زوجت فلا تزوج إلا بإذن ورضا. قال واختلفوا من ذلك في مسألتين، إحداهما هل يزوج الصغيرة غير الأب، لأن الذي جاء محل الإجماع أن الإيش؟ أن الأب يزوج الصغيرة، الأب فقط من دون بقية الأولياء، فهل غير الأب من الأولياء يزوج الصغيرة؟ يعني مثلا صغيرة يتيمة مات أبوها وموجود عمها، فهل يزوجها وهي صغيرة؟ أم أن التزويج وهي صغيرة خاص بالأب؟ والثانية هل يزوج الصغيرة غير الأب، يعني الصغير والصغيرة؟ قال فأما هل يزوج الصغيرة غير الأب أم لا، فقال الشافعي قول الأول وأحمد يزوجها الجد أبو الأب والأب فقط، لأن الجد إيش؟ أب. قول الثاني وقال مالك لا يزوجها إلا الأب فقط أو من جعل الأب له ذلك كوكيل، يعني إذا عين الزوج إلا أن يخاف عليها الضيعة والفساد، إلا أن يخاف عليها الضيعة والفساد. يعني فهذه الوكالة مشروطة بألا يخاف عليها الضيعة والفساد. قول الثالث وقال أبو حنيفة يزوج الصغيرة كل من له عليها ولاية من أب وقريب وغير ذلك ولها الخيار إذا بلغت. سبحان الله، فهذا انضباط في الأقوال. قول أبو حنيفة الذي رجحناه في أنه لا إجبار أجاز تزويج ليش الصغيرة، لكن لها الخيار إذا إيش إذا بلغت. وسبب اختلافهم معارضة العموم للقياس، وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام والبكر تستأمر وإذنها صماتها، البكر تستأمر، من يستأمرها؟ ها؟ وليها مهما كان أب أو غير أب، فهذا العموم. قال يقتضي العموم في كل بكر إلا ذات الأب التي خصصها الإجماع وهي الصغيرة. قال إلا الخلاف الذي ذكرناه وهو خلاف ابن شبرمة. قال وكون سائر الأولياء معلوما منهم النظر والمصلحة لوليتهم يوجب أن يلحقوا بالأب في هذا المعنى، هذا القياس. قالوا الأولياء كلهم حريصون على البنت، إذا كان أبوها حريصا عليها فكذلك أخوها وابن أخيها وعمها وابن عمها عصبتها، فمنهم من ألحق به جميع الأولياء ومنهم من ألحق به الجد فقط لأنه في معنى الأب إذ كان أبا أعلى وهو الشافعي. قال ومن قصر ذلك على الأب رأى أن ما للأب في ذلك غير موجود لغيرهم، أن ما للأب في ذلك غير موجود لغيرهم. قال إما من قبل أن الشرع خصه بذلك، وإما من قبل أن ما يوجد فيه من الرأفة والرحمة لا يوجد في غيره، فالذين لم يلحقوا غير الأب بالأب قالوا هذا، قالوا الأب مخصوص إما من جهة الشرع وإما من جهة الرأفة والرحمة. قال وهو الذي ذهب إليه مالك رضي الله عنه، وما ذهب إليه أظهر والله أعلم، إلا أن يكون هنالك ضرورة، إلا أن يكون هنالك ضرورة. فإذا إذا كان الولي غير الأب فيعني لا يستعجل بتزويج الصغيرة إلا إذا كان هناك ضرورة، إلا إذا كان هناك ضرورة نقول، أو مصلحة راجحة، أو مصلحة راجحة. طالما أن هناك مصلحة في زواج البنت وهي صغيرة، إذا كانت يتيمة الأب غير موجود فإذا يزوجها غير الأب. وقد احتج الحنفية بجواز إنكاح الصغار غير الآباء، بجواز إنكاح الصغار غير الآباء، هكذا التشكيل، يعني إنكاح غير الآباء الصغار، غير مضاف إلى إنكاح والصغار منصوبة بإيش؟ بالمصدر إنكاح. ولولا دفع الله الناس، الناس منصوبة بإيش؟ بالمصدر دفع بعد إضافته إلى الإيش؟ ألن إلى الناس، كما هو في البيت المعروف الذي ذكرناه قبل ذلك مرات في المصدر، وبعد جرك الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله، وبعد جرك الذي أضيف له دفع الله، وبعد جرك الذي أضيف له يعني المصدر يضاف، كمل برفع أو بنصب عمله يعني عمل المصدر. وقد احتج الحنفية بجواز إنكاح الصغار غير الآباء بقوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال واليتيم لا ينطلق إلا على غير البالغة، يعني إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى يعني في الصغيرات، يعني يريد أن يتزوجها وهي إيش؟ وهي صغيرة، ففيها أنها إيش؟ أنها تزوج، أن الصغيرة تزوج ويكون وليها إيش؟ غير الإيش؟ غير الأب. لكن هذا فيه شيء، وهو أن اليتيمة قد تطلق باعتبار إيش؟ باعتبار ما كان، يعني هي الآن كبيرة بالغة لكن تسمى إيش؟ يتيمة باعتبار ما إيش؟ باعتبار ما كان. والفريق الثاني قالوا إن اسم اليتيم قد ينطلق على بالغة، بدليل قول عليه الصلاة والسلام تستأمر ليش اليتيمة، وكونها تستأمر معناها أنها صارت من أهل الاستئمار يعني بلغت، فأطلق عليها يتيمة وهي كبيرة. قالوا والمستأمرة هي من أهل الإذن وهي البالغة. قال فيكون لاختلافهم سبب آخر، وهو اشتراك اسم اليتيم، يعني اشتراك اسم اليتيم بين الصغيرة وبين الإيش البالغة، الصغيرة باعتبار الحال والكبيرة باعتبار إيش؟ باعتبار ما كان. وقد احتج أيضا من لم يجز نكاح غير الأب لها بقول عليه الصلاة والسلام تستأمر اليتيمة في نفسها. قالوا والصغيرة ليست من أهل الاستئمار باتفاق، قالوا والصغيرة ليست من أهل الاستئمار باتفاق، فوجب المنع. ولأولئك أن يقولوا إن هذا حكم اليتيمة التي هي من أهل الاستئمار، صحيح يعني اليتيمة التي يتأتى منها ليش الاستئمار، وأما الصغيرة فمسكوت عنها، يعني تحتاج دليلا إيش دليلا آخر. هذه المسألة الأولى في تزويج الصغيرة يزوجها غير الأب. قال وأما هل يزوج الولي غير الأب الصغيرة، قول الأول فإن مالكا أجازه للوصي، قول الثاني وأبا حنيفة أجازه للأولياء، إلا أن أبا حنيفة أوجب الخيار له إذا بلغ ولم يوجب ذلك مالك، القول الثالث. وقال الشافعي ليس لغير الأب إنكاحه، ليس لغير الأب إنكاحه. وسبب اختلافهم قياس غير الأب في ذلك على الأب. فمن رأى أن الاجتهاد الموجود فيه الذي جاز للأب به أن يزوج الصغيرة من ولده لا يوجد في غير الأب لم يجز ذلك. فالذين يقولون يعني غير الأب لا يوجد فيه الذي في الأب فلم يجيز إنكاح الصغير، ومن رأى أنه يوجد فيه أجاز ذلك. ومن فرق بين الصغير في ذلك والصغيرة فلأن الرجل يملك الطلاق إذا بلغ ولا تملكه المرأة، يعني قالوا أنه ليش يزوج ليش الصغير دون الصغيرة، لأن الصغيرة إذا بلغ يملك الطلاق، إذا ما عجبه الزواج يطلق ولا تملكه المرأة، ولذلك جعل أبو حنيفة لهما الخيار إذا بلغ. الموضع الثالث في الركن ليش في الركن الأول، لأنه في الركن الأول ذكر أربعة مواضع: كيفية الإذن، المعتبر الرضا، والموضع الثالث وهل يجوز عقد على الخيار أم لا يجوز. فهذا الموضع الثالث في الركن الأول. قال وأما الموضع الثالث وهو هل يجوز عقد النكاح على الخيار، يعني مثلا يتم العقد قل يا جماعة تروا أن احنا في أسبوع يعني احنا مخيرين ممكن نرجع في هذا الموضوع، هذا معنى هل يجوز عقده على الخيار. قال فإن الجمهور قول الأول على أنه لا يجوز، صحيح لا يجوز، ولذلك تجد الناس يقولوا الزواج مش ايه مش لعبة نعم. وقال أبو ثور هذا القول الثاني يجوز. والسبب في اختلافهم، السبب في اختلافهم تردد النكاح بين البيوع التي لا يجوز فيها الخيار والبيوع التي يجوز فيها الخيار، فهناك بيوع لا يجوز فيها الخيار وهو البيع اللازم. هناك بيوع لازمة كأن يشترط لا خيار، يقول من أنا أبيعك على أن إيش؟ على أن لا خيار، يعني بمجرد ما يتم العقد لازم ليش؟ لازم البيع. وهناك بيوع يجوز فيها الخيار كخيار المجلس مثلا، الأصل أن خيار المجلس ثابت إلا أن يشترط أن لا خيار. وكذلك مثلا أشتري منك السيارة لكن في بيننا فرصة شهر أجربها، فهل النكاح من النوع الأول أو من النوع الثاني؟ فمن أجل هذا التردد حصل هذا الاختلاف. قال أو نقول، يعني هذا سبب آخر الاختلاف، أو بعبارة أخرى يعني إن الأصل في العقود ألا خيار إلا ما وقع عليه النص. صحيح، هذا هو الأصل في العقود، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا الأصل، إلا ما دل عليه الدليل بالخيار، وهو خيار ليش؟ خيار المجلس دل عليه الدليل، خيار المجلس في بيننا يعني صفقة معينة، احنا لسه قاعدين ما نفضل المجلس، صفقة بخمسة مليون، بعدين بعدما فرح صاحب السلعة، فإذا الآخر يقول له يا أخي أنا لا أريد، له هذا البيعان بالخيار ما لم يتفرق، هذا خيار المجلس. أو أن يتم البيع على الخيار، يتم البيع على الخيار، وهذا يكون بحسب المتعاقدين، بحسب ما يتفقان عليه. قال وعلى المثبت للخيار الدليل. قالوا فالأصل في العقود ألا خيار، فعقد النكاح الأصل ما في خيار، الذي يقول في الخيار يأتينا بالدليل. قال أو نقول، أو نقول، كل هذه يعني أسباب للاختلاف. إن أصل، ها عندكم؟ هو طبعا عندك يقول منع، والمحقق يقول لعل الصواب وضع، وهذا هو الصحيح. إن أصل وضع الخيار في البيوع هو الغرر، والأنكحة لا غرر فيها. يعني ولماذا جعل الشارع الخيار في البيوع؟ لأنه ممكن يكون هناك إيش؟ غرر. أنت اشتريت سيارة ما تعرف إيش اللي فيها، فبالتجربة أنت تعرف ما إيش؟ ما فيها، فلأجل هذا الغرر فجعل الشارع في البيوع الخيار. طيب النكاح هل يمكن يكون في غرر؟ ممكن في غرر ولا قالوا والأنكحة لا غرر فيها. ولذلك يعني قبل العقد هناك خطبة، والإنسان يسأل منها هنا وها هنا، إلا أن يكون هناك عيبا خفيا، إلا أن يكون هناك عيبا خفيا، فطبعا هذا له الفسخ، فنقول ما في خيار، ولك الإيش؟ ولك الإيش؟ ولك الفسخ. تزوجها فوجد بها مرضا مثلا معديا، فله أن يفسخ ويأخذ ما دفع كاملا. نعم، فهم قالوا الأنكحة لا غرر فيها، وعللوا لماذا الأنكحة لا غرر فيها، قالوا لأن المقصود بها المكارمة، المكارمة، يعني هو يختار هذه لتكون زوجة له كرامة لها، وهي تختاره كرامة له، فالمقصود بالنكاح هو المكارمة، وأما المقصود بالبيوع الإيش؟ المكايسة، المكايسة يعني الربح، ومنه المكس، المكس يعني وإن كان لفظ المكس يستعمل في الشيء المذموم، لكن ما كسته بمعنى إيش؟ يعني اتفصلنا مع بعض لغاية ما وصلنا إلى سعر أنا أربع عليه، المكايسة. قالوا ولأن الحاجة إلى الخيار والرؤية في النكاح أشد منه في البيوع. فمن هذه الجملة يعني فرصة الرؤية في النكاح والخيار أكثر منها في البيوع. قبل ليش؟ ها؟ قبل العقد. هذا الذي يظهر والله أعلم. فإذا الخيار والرؤية يمكن يعني أن يرى وأن يختار يعني أثناء الخطبة. ونضيف إلى هذا أيها الإخوة ما وصفه الله تبارك وتعالى، ما وصف الله تبارك وتعالى عقد النكاح بأنه إيش؟ ميثاق غليظ. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فليس من شأن الميثاق الغليظ أن يكون على الإيش؟ أن يكون على الإيش؟ على الخيار. ليس من شأن الميثاق الغليظ أن يكون على الخيار، وإنما يكون على القطع والجزم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فهذا كله مما يبين عظم عقد النكاح، عظم عقد النكاح. فلذلك ليس من المناسب أن يكون فيه إيش؟ أن يكون فيه خيار. يعني تصور أن عقد النكاح فيه خيار، الرجل يعقد وبعدين يقعد أسبوع يقول يا جماعة ما أبغي بنتكم، وهكذا يصبح لعبا لا نكاحا لو كان فيه إيش؟ لو كان فيه خيار. ثم هو له كما ذكرنا له ليش؟ عنده الطلاق، وعنده ليش؟ وعنده الفسخ. فلماذا يكون هناك خيار؟ عنده الفسخ إذا وجد عيبا فيردها ويأخذ ما دفع، وله أن يطلق فإيش؟ فيأخذ إيش؟ يأخذ نصف ما دفع. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو. فهناك مخارج أخرى. يقول قائل: طيب ولماذا لم يكن هناك خيار بدل موضوع الطلاق والفسخ؟ نقول: هذا تكريم للإيش؟ تكريم للمرأة. هذا تكريم للمرأة حتى لا تكون كالسلعة التي تباع وتشترى على الخيار. فهذا كله من باب يعني تكريم النساء. فما أوجه يعني قول الجمهور رحمهم الله. الموضع الرابع قال: وأما تراخي القبول من أحد الطرفين عن العقد. يعني مثلا قال: زوجتك موليتي كذا وكذا، ووصفها، وبعدين الطرف الآخر قام دخل جوا البيت وقعد ساعة، بعدين جاء قال قبلت، فهل هذا يكون جائزا؟ القول الأول: فأجاز مالك من ذلك التراخي اليسير. قول الثاني: ومنعه قوم، يعني منعوا التراخي لا يسير ولا غيره. قول الثالث: وأجازه قوم، وذلك مثل أن ينكح الولي امرأة بغير إذنها فيبلغها النكاح فتجيزه. وممن منعه مطلقا الشافعي، يعني منع التراخي. وهذا مذهب الشافعي معروف أنه يشدد في ألفاظ العقد وفي مثل هذه الشروط. قال: وممن أجازه مطلقا أبو حنيفة وأصحابه. والتفرقة بين الأمر الطويل والقصير لمالك. يمكن الأمد والأمر، بس الأمد طبعا أوجه. نعم. والتفرقة بين الأمد، هذه أوجه طبعا. والتفرقة بين الأمد الطويل والقصير لمالك. وسبب الخلاف: هل من شرط الإنعقاد وجود القبول من المتعاقدين في وقت واحد معا أم ليس ذلك من شرطه؟ فنقول يعني لم يأتي هذا ولا هذا، يعني ما جاء أن القبول لا بد أن يكون على الفور، يعني لم يأتي شرط من شروط العقد أن يكون القبول على ليش؟ على الفور. وإذا لم يأتي شرط فالأمر يرجع إلى الإيش؟ يرجع إلى العرف. فالأمر يرجع إلى العرف. قال: ومثل هذا الخلاف عرض في البيع. عرض في البيع يعني هل يجوز في عقد البيع التراخي؟ وهل يفرق بين اليسير والكثير؟ المهم أنه يتم القبول أيها الإخوة، طالما أنه في نفس المجلس، طالما أنه في نفس المجلس وتم القبول، وكان بين الإيجاب والقبول يعني مدة، فطالما أنهما في نفس المجلس فنقول ماذا؟ أن هذا يعني جائز. هذا كله في الركن الأول، وهو في معرفة كيفية هذا العقد. الركن الثاني هو ماذا؟ ماذا قال عندك في شروط العقد؟ شروط العقد هذا شو؟ هو الذي ذكره أنه ليش الثالث. فإذا هو قدم الله. وإن كان من المناسب أن يعني كيفية العقد وبعدين محل العقد وبعدين شروط العقد، ما المهم أنه قدم هذا على الذي قبله. قال: في شروط العقد، قال: وفيه ثلاثة فصول. ماذا ذكر في محل العقد أيها الإخوة؟ محل العقد يعني المرأة التي يعقد عليها، أيهما أولى بالتقديم، محل العقد ولا شروط العقد؟ قال: وفيه ثلاثة فصول في شروط العقد: الفصل الأول في الأولياء، والفصل الثاني في الشهود، والفصل الثالث في الصداق. وما أحسن ما جعل المصنف أن الصداق من شروط الإيش؟ العقد، كما ذكرنا لكم قبل ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الصداق عنده إيش؟ شرط، لأنه هو الذي يميز النكاح عن الإيش؟ عن السفاح. فعد المصنف رحمه الله الصداقة هنا من شروط العقد. فإذا شروط العقد الولي والشهود والصداقة. أما الفصل الأول الذي هو في الولي، في ولي النكاح، فذكر فيه أربعة مواضع. أنت يمكن يعني أمام كل فصل بتعمل كده أسهم عشان يبقى عندك خريطة، يعني مثل ما نمسوي أسهم بهذا الشكل. الأولياء يعني ستأتينا أربعة مواضع: موضع في اشتراط الولي، وموضع في صفة الولي، وموضع في صنف الولي، وموضع في عضل الولي. عضل الولي يعني منعه من التزويج، يعني يمنع موليته من التزويج. طيب في صنف الولي ستأتينا ثلاث مسائل. فبتجي عند صنف الولي وتفرح ثلاث أسهم، ثلاث خطوط. هذا في الفصل الأول. الفصل الأول الذي هو في الأولياء سيذكر لنا أربعة مواضع، الموضع الثالث منها الذي هو صنف الولي سيذكر فيه ثلاث مسائل. قال: والنظر في الأولياء في مواضع أربعة: الأول في اشتراط الولي في صحة النكاح، والموضع الثاني في صفة الولي، والموضع الثالث في أصناف الأولياء وترتيبهم في الولاية وما يتعلق بذلك. ترتيب الأولياء، من الأولى في نكاح المرأة. والموضع الرابع في عضل الأولياء، من يلونهم. من يلونهم يعني من يتولون نكاحهم. وحكم الاختلاف الواقع بين الولي والمولى عليه. قال: الموضع الأول في اشتراط الولاية في صحة النكاح، هذا موضع ما شاء الله طويل وهو حري بالدراسة. هيك بعدما تقرأ هذا هتتشكك في اللي انت عليه. قال: اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح أم ليست بشرط. فذهب مالك هذا القول الأول إلى أنه لا يكون نكاح إلا بولي، وأنها شرط في الصحة في رواية أشهب عنه، وبه قال الشافعي وأحمد. الجمهور يعني الجمهور على أن الولي شرط لصحة النكاح، فالتي تتزوج بغير ولي نكاحها باطل. القول الثاني، وقال أبو حنيفة وزفر والشعب والزهري، إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفؤا جائز. فإذا عنده من يكون إيش؟ أن يكون كفؤا. قول الثالث، فرق داود بين البكر والثيب، فقال باشتراط الولي في البكر وعدم اشتراطه في الثيب. نعم، وهذا الذي عليه كثير من الناس الآن. الناس كلهم الآن يقولوا خلاص اللي متزوجة قبل كده ما تحتاج أن حد يزوجها. قال ويتخرج على رواية ابن القاسم عن مالك في الولاية قول الرابع. فإذا القول الأول عن مالك الذي هو قول الجمهور، هذه في رواية أشهب، وأما في رواية ابن القاسم عن مالك هناك قول الرابع، أن اشتراطها يعني الولي سنة لا فرض، وذلك أنه روي عنه أنه كان يرى الميراث بين الزوجين بغير ولي. الزوجين يعني المتزوجين، كان يرى الميراث بين المتزوجين بغير ولي، يعني طالما أنهم تزوجوا بغير ولي فكان يرى أنه إذا مات أحدهما يرثه الإيش؟ الآخر. فمعنى هذا أنه يجوز إيش؟ نكاحهما. لكن عندنا قاعدة إبراهيم أكد عليها الشاطبي رحمه الله، أن حكم الشيء بعد حصوله يختلف عن حكمه قبل حصوله، فالحكم في المآل يختلف عن الحكم في الحال، فلا يلزم أنه يرى التوارث بين الزوجين بغير ولي، لا يلزم من هذا أنه يقول بإيش؟ يعني بجواز النكاح بغير ولي. قال وأنه يجوز للمرأة غير الشريفة أن تستخلف رجلا من الناس على إنكاحها، وكان يستحب أن تقدم الثيب وليها ليعقد عليها. يستحب مالك يعني، فكأنه عنده من شروط التمام لا من شروط الصحة. فإذا أيضا فرق مالك بين يعني المرأة في حالتها المعتادة والمرأة غير الشريفة، وبالنسبة للثيب يقول أنه يستحب أن تقدم وليها ليعقد عليها. قال بخلاف عبارة البغداديين من أصحاب مالك مثل القاضي عبد الوهاب المالكي، أعني أنهم يقولون إنها من شروط الصحة لا من شروط التمام. فالمهم مالك رحمه الله يعني في مذهب هذا الاختلاف، وسبب اختلافهم أنه لم تأتي آية ولا سنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح، فضلا عن أن يكون في ذلك إيش؟ نص. فإذا هو ماذا يريد أن يقول؟ يقول ما جاء دليل حتى ظاهر، فضلا عن أن يكون جاء إيش؟ نصا. وأنتم تعرفون الفرق بين النص والإيش والظاهر. الدليل النص الذي لا يحتمل إلا شيئا واحدا، والدليل الظاهر هو الذي يحتمل أمرين لكنه ظاهر في إيش؟ في أحدهما. فهو حتى يقول يعني الدليل سواء آية أو سنة يعني ليس الظاهرة في اشتراط الولاية، فضلا عن أن يكون في ذلك نص. قال بل الآيات والسنن التي جرت العادة بالاحتجاج بها. شوف ابن رشد خوفك الآن. قال بل الآيات والسنن التي جرت العادة بالاحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملة. قال وكذلك الآيات والسنن التي يحتج بها من يشترط إسقاطها إسقاط الولاية هي أيضا محتملة في ذلك. قال والأحاديث مع كونها محتملة في ألفاظها يعني هذه من جهة الدلالة مختلف في صحتها، فصار عندنا سبب الخلاف سبب من جهة يعني الدليل وسبب من جهة المدلول، سبب من جهة الدليل هل هو صحيح أو لا، وسبب من جهة المدلول هل هو يدل أو لا يدل. قال إلا حديث ابن عباس. قال وإن كان المسقط لها للولاية ليس عليه دليل، يعني ايش؟ يعني الذي يقول الولاية ليست بشرط ها؟ ليس عليه دليل. ايش معنى ليس عليه دليل؟ يعني لا يجب عليه ان يأتينا بالايش؟ بالدليل. الذي يقول هي شرط هو الذي يأتي بالايش؟ بالدليل. فكأن الأحناف سائرون على الايش؟ على الأصل. الأصل والله إن هذا ليس بدليل، والله إنسان يعرف مصلحته، إنسانة تعرف مصلحتها تذهب وتزوج نفسها، كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه كما يقولون. فقالوا يعني إن الأحناف لا يجب عليهم أن يأتوا بأدلة، وإنما الذي يقول لا شرط هو الذي يأتي بلاش بالأدلة. نعم هذا معنى وإن كان المسقط لها ليس عليه دليل، يعني لا يجب عليه أن يأتي به، لأن الأصل براءة الذمة. قال ونحن نورد مشهور ما احتج به الفريقان ونبين وجه الاحتمال في ذلك. قال فمن أظهر ما يحتج به من الكتاب، أو فمن أظهر ما يحتج به من الكتاب من اشترط الولاية قوله تعالى، فبدأ بإيش؟ بأدلة الجمهور. قوله تعالى خلينا نعدها، هذا الدليل الأول، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الآية لها سبب نزول، معقل ابن يسار زوج أخته لإنسان وبعدين طلق هذا الإنسان حتى انقضت إيش؟ عدتها، ثم جاء يخطبها فقال له زوجتك وأكرمتك ثم طلقتها ثم تريد أن تتزوجها، والله لا أزوجك. فنزلت هذه الآية، فلما نزلت هذه الآية زوجه فورا رضي الله عنهم وأرضاهم. كان عندما ينزل الوحي يمتثلون له ولو كان خلاف يعني أهوائهم وأمزجتهم. فلا تعضلوهن يعني لا تمنعوهن. إيش وجه الدلالة من الآية؟ لو لم تكن الولاية شرط لما كان لعضله إيش معنى، صح؟ فلا تعضلوهن يعني معناه إن الزوج يقدر إيش، إن الأخ، إن الولي له أن إيش، أن يمنع. بس خلي بالك من الكلام، له أن يمنع، لكن هل يكون شرطا؟ قالوا وهذا خطاب للأولياء، ولو لم يكن لهم حق في الولاية لما نهوا عن العضل. لو لم يكن لهم حق في الولاية لما نهوا عن العضل، هذه الدلالة، لو لم يكن لهم حق في الولاية لما نهوا عن العضل. لكن هذا فيه الذي ذكرته لك وسيذكره ابن رشد، إن هذا يعني الولي يعني يمكن أن يمنع لكن ليس بايش؟ ليس بشرط. صحيح؟ يمكن أن تذهب وتزوج نفسها والولي ليش؟ لا، والولي لا يمنع، خلاص، فتكون تزوجت بايش؟ بغير ولي. الدليل الثاني قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. لا تنكحوا يعني لا تزوجوا. قالوا: وهذا خطاب للأولياء أيضا. ابن رشد يقول فيه احتمال أن هذا خطاب للمسلمين، يعني يا أيها المسلمون لا تزوجوا المشركين، فيكون هذا خطاب للمؤمنين ليس خطاب للأولياء. قال: ومن أشهر ما احتج بها هؤلاء من الأحاديث، هذا الثالث، ما رواه الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، وإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن اشتجروا، يعني الأولياء اختلفوا، يعني مثلا امرأة عندها أولياؤها ثلاثة من الإخوة كلهم في مرتبة واحدة وهم لهم التقديم في الولاية، اشتجروا اختلفوا، هذا يقول زوجوا، الثاني يقول لا تزوجوا، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فاشتجار هؤلاء كأنهم معدومون. خرجه الترمذي وقال في حديث حسن، والحديث في الإرواء 1840، في صحيح أبي داود 1817، صحيح الجامع 2709. وطبعا أكيد مثل هذه الأحاديث فيها ما فيها من اختلاف الأئمة في التصحيح والتضعيف، فأنت أدرس يا حمد المرة القادمة إن شاء الله. قال: وأما ما احتج به من لم يشترط الولاية من الكتاب والسنة، الأول فقوله تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإذا بلغن أجلهن خلاص انقضت العدة، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، فيدخل فيما ما فعلنا، ما من ألفاظ العموم، ما فعلن في أنفسهن يدخل فيها أنها تزوج وإيش نفسها. لكن حمد يقول بالمعروف، والمعروف ما عرف من الإيش، ما عرف من الشرع، علاوة على ما عرف مثلا مقداره بالعرف. قالوا: وهذا دليل على جواز تصرفها في العقد على نفسها. قالوا: وقد أضاف إليهن في غير ما آية من الكتاب الفعل، يعني فعلنا أضاف الفعل إلى النساء، فقال: أن ينكحن أزواجهن، لأنه ممكن أحد يقول فعلنا في أنفسهن خصصنا النكاح، فقال لك لا، حتى هذا يعني فعل النكاح قد أضيف إليهن فيدخل فيما فعلنا. فقال: أي فلا جناح عليهن أن ينكحن أزواجهن، ينكحن، وقال: حتى تنكح زوجا غيره. قال: وأما من السنة فاحتجوا، هذا الدليل الثاني لهم، بحديث ابن عباس المتفق على صحته، وهذا الذي أشار إليه قبل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام، قوله المتفق على صحته طبعا يفهم منه ماذا؟ أنه في البخاري ومسلم، وليس كذلك، بل هو في مسلم فقط. قال: وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الأيم أحق بنفسها من وليها. سبحان الله، الأيم أحق بنفسها من وليها، أحق. بل نقول هذا الحديث دليل للجمهور. ليش يا أبو عبد الله؟ الأيم أحق بنفسها، أفعل التفضيل تدل على المشاركة. أفعل التفضيل عندما أقول زيد أعلم من عمر، فإذا هما يشتركان في ليش؟ في العلم. فكذلك هذا الأيم أحق بنفسها من وليها، فنقول من قوله من وليها يدل على أن له حقا، فهذا دليل للجمهور. طيب إذا كان له حق وهي أحق، إذا شو لا بد نشوف حل، صح؟ فلا يمكن أن تزوج نفسها بغير إيش؟ بغير رضا الولي وإذن الولي، بل إذا تقدم لها كفر فهي أحق، يعني لها حق زائد عليه. فإذا منع الولي فتذهب إلى السلطان والسلطان يزوج عليه، هذا معنى الحديث. وذلك أن الأيم يعني مجربة وتعرف مصلحتها، وربما الولي لا يدرك هذا. فإذا هذا وإن كان ذكر من أدلة القول الثاني إلا أنه يدل للقول الأول، وإن كان هو بظاهره يدل للقول الثاني. قال والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها أو صماتها، فاستدلوا بهذا. البكر تستأمر في نفسها، يعني تستأمر يعني تستأذن، بدليل وإذنها. والفرق بين الاستئمار والاستئذان أن الاستئمار يعني لا بد معناه تعطي الأمر، وهذا إنما يكون أليق بالثيب، كما جاء في الحديث الآخر الثيب وإيش؟ تستأمر والبكر تستأذن. الاستئمار يعني طلب أمرها، يعني لا بد أن تنطق. قال وبهذا الحديث احتج داود في الفرق عنده بين الثيب والبكر في هذا المعنى. صحيح، هو يعني بظاهره من أول وهلة هو يدل لقول من؟ لقول داود في التفرقة بين الثيب والبكر. قال فهذا مشهور ما احتج به الفريقان من السماء. الآن يرجع إلى الأدلة التي ذكروها. قال فأما قوله تعالى فلا تعضلهن، خلي بالك يعني ما الإنسان طالب العلم لا بد أن يهيئ نفسه يعني للفهم بلا تعصب، حتى ولو كان على قول يعني قبل ذلك. مش معنى هذا أن احنا نغير، لكن تعمل اعتبار لهذا القول الآخر. الآن في مناطق أيها الإخوة على الكرة الأرضية كلهم على مذهب من؟ على مذهب حنيف، ويتزوجون بغير إيش؟ بغير ولي. فهل هذا النكاح نحن نبطله؟ يقول فليس فيه أكثر من نهي قرابة المرأة وعصبتها من أن يمنعوها النكاح، وليس نهيهم عن العضل مما يفهم منه اشتراط إذنهم في صحة العقد لا حقيقة ولا مجاز. هذا الذي ذكرته لك الذي فيه ها لا تعضلوهن، ليس فيه اشتراط ليش؟ اشتراط الولي لا حقيقة ولا مجاز. قال أعني بوجه من وجوه أدلة الخطاب الظاهرة أو النص، بل قد يمكن أن يفهم منه ضد هذا، وهو أن الأولياء ليس لهم سبيل على من يلونهم. صح، فلا تعضلهن يعني ما لكمش علاقة فيهم. قال وكذلك قوله تعالى ولا تنكحوا، قال هو أن يكون خطابا لأولي الأمر من المسلمين أو لجميع المسلمين أحرى منه أن يكون خطابا للأولياء، كما ذكر شيخ الإسلام: والسارق والسارقة فاقطعوا فاجلدوا. يقول هذا خطاب لولاة الأمر، هذا خطاب لمن؟ لولاة الأمر، ليس الأولياء المرأة. فهذا خطاب لولاة الأمر. قال: أو لجميع المسلمين. قال: وبالجملة فهو متردد بين أن يكون خطابا للأولياء أو لأولي الأمر. فمن احتج بهذه الآية فعليه البيان أنه أظهر في خطاب الأولياء منه في أولي الأمر. فإن قيل إن هذا عام لا تنكحوا، هذا عام فيشمل الإيش؟ فيشمل الأولياء وغير الأولياء. قال: والعام يشمل ذوي الأمر والأولياء. قيل في الرد على هذا الاعتراض: إن هذا الخطاب إنما هو خطاب بالمنع اللي هو ولا تنكحوا. قال: والمنع بالشرع، المنع بالشرع، فيستوي فيه الأولياء وغيرهم. وكون الولي مأمورا بالمنع بالشرع لا يوجب له ولاية خاصة في الإذن. شوف قوة الكلام: كون الولي مأمورا بالمنع في الشرع لا يوجب له ولاية خاصة في الإذن، كما في سائر المنهيات لا تفعلوا كذا. هل يستفاد من هذا أن له ولاية خاصة؟ عبارته مرة أخرى: وكون الولي، يعني يقول حتى الأولياء، الأولياء يعني داخلون في عموم الآية، يقول: وكون الولي مأمورا بالمنع بالشرع اللي هو ولا تنكحوا المشركين، يعني يحرم عليكم أن تزوجوا المشركين، فهذا منع بالشرع. قال: كون الولي مأمورا بالمنع بالشرع لا يوجب له ولاية خاصة في الإذن. يعني مثلا خلينا نقول: لا تشربوا الخمر، هل هذا يوجب لإنسان معين أو لطائفة معينة ولاية خاصة على الناس أن احنا نروح نمنعهم من شرب الخمر؟ لا، هذا ما يوجب ولاية خاصة إلا بأن يجعل ولي الأمر لجماعة معينين ولاية إيش؟ ولاية خاصة. قال: أصله الأجنبي، يعني أصل الخطاب في الآية للأجنبي لا للولي. فأصل الخطاب في الآية للأجنبي لا للولي، الولي على المرأة. قال: ولو قلنا إنه خطاب للأولياء يوجب اشتراط إذنهم في صحة النكاح لكان مجملا لا يصح به عمل. يقول: حتى لو قلنا أنه خطاب للأولياء فيكون مجملا لا يصح به عمل، لأن المجمل لا يعمل به حتى إيش؟ حتى يفصل. لا، حتى يفصل المجمل لا يعمل به حتى يفصل. قال: لأنه ليس فيه ذكر أصناف الأولياء ولا صفاتهم ولا مراتبهم، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. يبقى ولا تنكحوا الواو الجماعة هذا مجمل، غير إيش؟ غير مفصل، غير مبين، وبالتالي لا يعمل به. أنت ممكن حلينا الكلام سيطول هذا كله. فإن قيل قيل، أول قيل إيش عندك؟ إن هذا الخطاب، هذا واحد. اللي بعده: ولو قلنا إنه خطاب للأولياء، هذا حط عليها اثنين. اللي بعده: ولو كان في هذا كله شرع معروف، ولو كان في هذا كله شرع معروف، يعني أنه شرط، الولي شرط، لا نقل تواترا أو قريبا من التواتر، لأن هذا مما تعم به الإيش؟ البلوى. هذا أمر كل يوم الناس بتزوج، يعني بهذا أمر يتعم به البلوى ومنتشر ولا يكون فيه أدلة واضحة. قال: ومعلوم أنه كان في المدينة من لا ولي له، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد أنكحتهم ولا ينصب لذلك من يعقدها. الرابع. وأيضا فإن المقصود من الآية ليس هو حكم الولاية، وإنما المقصود منها ماذا؟ تحريم نكاح المشركين والمشركات، وهذا ظاهر. طيب، فإذا فند دلالة الأولى ودلالة الإيش؟ الثانية. قال: وأما حديث عائشة فهو حديث مختلف في وجوب العمل به، والأظهر أن ما لا يتفق على صحته أنه ليس يجب العمل به. قال: والأظهر أن ما لا يتفق على صحته أنه ليس يجب العمل به. نقول: هذا ليس على إطلاق، هذا ليس على إطلاقه، لأن المختلف فيه هو عند كل مختلفين راجح من جانب دون آخر، فيجب عليه العمل بما ترجح لديه، وإلا بهذا الشكل كل مختلف فيه لا يجب العمل به، خلاص نقعد به، لأن غالب المسائل مختلف فيها. فإذا هذا قال والأظهر، هذا حط عليها واحد. قال: وأيضا فإن سلمنا صحة الحديث فليس فيه إلا اشتراط إذن الولي لمن لها ولي، أعني المولى عليها. قال: وإن سلمنا أنه عام في كل امرأة فليس فيه أن المرأة لا تعقد على نفسها. يريد أن يقول: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، يعني إن كان لها إيش؟ إن كان لها ولي. طيب، نقول حديث نفسه فيه ماذا؟ يعني فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، وإنما صورة المسألة في ماذا؟ أن امرأة لها ولي وتذهب تزوج نفسها بلا إيش؟ بلا استئذان. قال: وإن سلمنا أنه عام في كل امرأة فليس فيه أن المرأة لا تعقد على نفسها، لكن هذا المفهوم، أعني أن لا تكون هي التي تلي العقد، بل أظهر منه أنه إذا أذن الولي لها جاز أن تعقد على نفسها. طيب، هو يعني لابد أن ما أدري شو الفرق بين الصورتين، هل معنى إذنه أنه هو الذي يعقد، ولا يأذن لها يقول لها اذهبي فتزوجي وتذهب هي وتعقد؟ قال: بل الأظهر منه أنه إذا أذن لها الولي جاز أن تعقد على نفسها دون أن تشترط في صحة النكاح، أو دون أن تشترط في صحة النكاح إشهاد الولي معها. وإيش معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذن وليها؟ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، هل لابد أن أن أن أن يتولى هو العقد، أو أنه إذا أذن لها جاز أن تزوج نفسها؟ المهم أنه يأذن، المهم أنه إيش؟ أنه يأذن. قال: وأما ما احتج به الفريق الآخر من قوله تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. طبعا هو رده يعني لدلالة حديث عائشة، يعني كما ترى أنه رد ناش رد ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. المهم أنه لا بد من إذن ليش؟ لا بد من إذن الولي. طب نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.